لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قاعدة أخرى من قواعد في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية فيها مدح لهذا الكتاب العظيم المبارك، هذا القرآن الذي هو الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول قتادة رحمه الله في كلمات توجز مع هذه القاعدة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دواؤكم فالذنوب والخطايا، وأما دواؤكم فالاستغفار. وهذا التفسير من هذا الإمام إشارة واضحة إلى شموله إلى علاج جميع الأدواء وأن فيه جميع الأدوية، ولكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا القرآن العظيم. ومن عجائب تفسير العلماء لهذه الآية المباركة ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حول تفسير هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، سطر نحو من 60 صفحة وهو يتكلم عن نماذج عالجها القرآن وهدى لأقوم الطرق في حلها. تكلم رحمه الله عن هذه الكلمات المختصرة من القرآن في هذه الآية ويتكلم عن نماذج عالجها القرآن وهدى لأقوم الطرق في حلها. لا يتسع الوقت طبعا ولا المجال لذكرها، لكن بإجمال قال رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. وهذه الآية أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. ثم ذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطرق التي هي أقوم. وذلك أن القرآن حينما يتدبر ويتأمل فيه الإنسان في جميع القضايا والمسائل تجد هدي القرآن هو الهدي الأكمل والأتم والأصوب والأسد. إنه يهدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه، بين مشاعره وسلوكه وعقيدته وعمله. فديننا مثلا لا رهبانية فيه، فيحرم مثلا على الإنسان التمتع بالطيبات أو يمنعه منها، كلا، بل يؤمر الإنسان بتناولها كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان ما كان من مراحل تشريع الصيام التي فيها من الرحمات ما فيها، فكان المسلمون مثلا يصومون أول الأمر ما يقرب من 23 ساعة ووقت الإفطار وإتيان الزوجة فقط ما بين المغرب والعشاء. ثم خفف الله عز وجل عن هذه الأمة وصار التشريع على ما هو مستقر عليه الآن. يهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس أو تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. تجد التكاليف الشرعية، الأمر بالصيام، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة مثلا، لا تجد الأمر بالزكاة يأتي على حساب الأغنياء وأموالهم، فإنما هي نسبة قليلة جدا 2.5%، وتخرج مرة في العام الهجري بشرط أن يمتلك الإنسان نصابا، وكذلك لا تأتي على حظ وحق الفقراء فيهضم حظهم وحقهم، وإنما تجد مراعاة حال الفقير ومراعاة حال الغني أيضا في عبادة الحج مثلا، وفيها من المشقة ما فيها، لكنها مشقة محتملة بخلاف ما عليه أصحاب الطرق الباطلة في تهذيب النفوس كالهندوس مثلا وغيرهم، تجدهم يخرجون قبل أشهر من الحج ويظلون يزحفون على أيديهم وأرجلهم حتى الوصول إلى صنمهم الذي يتقربون إليه كما زعموا بهذه العبادة. أما الحج ففيه من الحكم وفيه من الأحكام الشرعية العظيمة ما تملأ القلب يقينا بأنها من تشريع الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست شاقة، مشقة تشق على النفس فلا تستطيع الإتيان بها، وليس كذلك فيها من الرخص ما يتساهل الإنسان معه في العبادة. يهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادا وأزواجا، حكومات وشعوبا، دولا وأجناسا، ويقيم هذه العلاقة على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى، لا تميل مع المودة والشنآن، لا تصرفها المصالح والأغراض. ليس كما ظن الناس أن علاقات الدول بعضها ببعض إنما تبنى على المصالح فقط والأغراض، فيخون العهد مثلا وينقض العهود التي بينه وبين الدول ولو كانت كافرة، لا بل لا يخون المسلم ولا يغدر ويفي بعهوده ولو كانت مع الكافرين. يهدي للتي هي أقوم في تبني المناهج أو الديانات السماوية جميعها، وإن كان الدين واحدا كما نعلم، لكن هذه الشرائع التي هي موجودة اليهودية مثلا والنصرانية، لا يأتي مثلا الإسلام ويمنع من وجود من يدين باليهودية ويقتله ويأمر بقتله مثلا طالما كان بينه وبين المسلمين عهد ذمة مثلا. كذلك أهل الكتاب من النصارى يسمح لهم بالبقاء على دينهم في ظل حكم دولة الإسلام، ولا يأمر مثلا بقتلهم وسفك دمائهم والاعتداء عليهم، وهذا من الهدى للتي هي أقوم كما قال العلماء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قاعدة أو آية تتجاوز حدود الزمان والمكان، تتجاوز كل الأنظمة والقوانين التي كانت قائمة أو ستقوم بعد ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام والمنتسبين له، أو حتى من الزنادقة الذين ظنوا لجهلهم أن القرآن كتاب رقائق ومواعظ لا دخل له بالقضايا الكبرى، لا دخل له بالسياسة، لا دخل له بعلاقات الدول بعضها مع بعض، لا، بل القرآن يشمل خير الدنيا والآخرة، وفي القيام بأحكام القرآن تحقيق سعادة الدنيا والآخرة. يهدي للتي هي أقوم، لو أننا أقمنا هذه القاعدة فيما بيننا في بيوتنا فيما بيننا وبين الناس لهدينا إلى الرشد والصواب بالفعل، ولكن هؤلاء الذين يتطاولون على القرآن إنما المرض فيهم وإنما الداء فيهم هم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، هو عينه أصلا مريض، الشمس موجودة لكنه لا يرى، وينكر الفم طعم الماء من سقم. الإنسان المريض يجي يشرب الماء يحس أن طعم الماء متغيرة، العيب مش في الماء، العيب في فمك أنت، ومن يكو ذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلالة كما قال الشاعر الآخر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وتتكرر أوجه إعجاز هذه الآية في زماننا حينما يكلف بعض العلماء أن يلقي محاضرة حول هداية هذه الآية، فيسأل نفسه ماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة أو أكثر، فيبدأ يراجع كلام المفسرين حول الآية، يبدأ بتفسير السعدي فيجد أن قوله رحمه الله يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، ويبدأ هذا العالم يتتبع هداية القرآن للتي هي أقوم في أمر العقائد وأبواب العقائد، فتنتهي المحاضرة أكثر من ساعة وما أكمل بابا واحدا فقط من هداية القرآن للتي هي أقوم في باب العقائد، فكيف بأبواب العبادات وكيف بالمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والأخلاق والسلوك. إن هذا القرآن إخواني يهدي للتي هي أقوم، لكنه يشكو تقصير أهل الإسلام في حقه، ونحن في شهر القرآن الذي تنزل فيه القرآن وبدأ نزول القرآن فيه نحتاج أن نحسن صحبتنا لكتاب الله عز وجل. ليس فقط أن نقرأ القرآن لنحصل الحسنات، وإنما نقرأ القرآن لنتفهمه، لنطبقه، لنتخلق بأخلاقه كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وإذا تحول القرآن في حياتنا لواقع وأخلاق وسلوكيات، فإنه حينئذ يشفع لنا يوم القيامة، كما في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. نحتاج إخواني أن نحول بيوتنا إلى خلايا نحل تتدارس كتاب الله عز وجل، كما كان جبريل يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعارضه القرآن في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين صلى الله عليه وسلم. إذا تحولت بيوتنا إلى حلقات لتدارس القرآن وتعلمه والاستفادة مما جاء فيه من الهدايات، فإننا نهدى للتي هي أقوم في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا القرآن وأن يجعلنا من أهله العالمين العاملين به، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.